إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في مختلف الحديث وقلنا بأن الحديث وإن كان ظاهره التعارض هذا في ذهن وفي فهم من النار المجتهد العالم، لكن في حقيقة الأمر كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مشكات فلا تعارض بحال من الأحوال، ولأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لأن الله جل وعلا قال واذكرنا ما يذكر في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو يبقى ما ينطق دينا إلا وحي من الله جل في علاه. لذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق، والحق لا يكون إلا بالوحي من ربنا الجليل جل في علاه. وقد قال الله ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيلا. قال الله جل وعلا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فلا يتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فنقول خرجت من مشكات واحدة هنا حديث عن سنة الصحيح قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. هذا حديث العظيم قال فيه العلماء إذا الفطرة معناها الإسلام، وهذا الذي تبناه المعتزلة الذين ضربوا بين الحديث قالوا الفطرة هنا بمعنى الإسلام، لأن الإسلام قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه، فإذا هو على الإسلام. جيد. وعندهم حديث آخر جاء عن سلم الشقي من شق في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. وفي المسند وهو أصل في البخاري أن النطفة إذا انعقدت بعث الله ملكا فكتب وقال أي رب ذكر أم أنثى، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب، هذا هو الشاهد شقي أو سعيد. يبقى هو في بطن أمه يكتب شقيا يكتب شقيا أو سعيدا. فقالوا إذن عندنا هنا حديث يعارض هذا الحديث، وأيضا استدلوا بحديث آخر يقولون بالمعارضة حديث عمر بن الخطاب مسح الله على ظهر آدم فأخرج قبضة وقال هذه إلى الجنة برحمته وبيده الأخرى، في رواية قال الشمال وهي رواية ضعيفة، قال وبيده الأخرى أخرج قبضة وقال هي إلى النار ولا أبالي، هي إلى النار ولا أبالي. قال فهذه الأحاديث متعارضة. قلنا كيف التعارض؟ والتعارض هذا عند المعتزلة وعند بعض من لم يفقه أحد. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، والجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، يبقى إذن الأول دل على أن كل مولود سيدخل الجنة، والحديث الثاني حديث القبضة دل على التفريق بقبضة تكون في النار وقبضة تكون في الجنة، مع أن اللي في النار مولود على الإسلام على الفطرة، مفهوم؟ وقالوا أيضا بحديث الشقي من شق في بطن أمي، هذا مخالف لحديث كل مولود على الفطرة، يبقى هو كيف يشقى في بطن أمي وهو في بطن أمي قد ولد على. طيب فقالوا هنا الحديث متعارض. قلنا لا، ليست متعارضة بل الحديث متفقة وموافقة بحكم الله، كلها خرجت من مشكلة واحدة. وإن لم نعلم كيف نجمع بين الأحاديث قلنا السنة إيش يقولون، كل من عند ربنا أمنا به، استسلمنا لله، أمنا بالله بما جاء عن الله وعن مراد الله، أمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعن مراد رسوله. نقول الحق أن تفسير قول المسلم كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة تأتي بمعنى الابتداء وتأتي بمعنى العهد والميثاق، فطرة تأتي بمعنى الابتداء قول الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني منشئها مبتدئها مبتدئها بغير مثال سابق مفهوم. لان ابن عباس ما كانش فاهم يعني ايه فاطمه. ابن عباس هذا يحفظ اشعار العرب كتاب العرب منشئها منشئها مين؟ لا لا ابن عباس ورث من جرير سنه صحيح ابن عباس حتى جاء عربي قال وهذا بئري فطعن فطفوه فهمت؟ ففهم معنى فاطمه ومبتدئ ومنشئ مبدئ غير مثال سابق. وايضا قال الله جل وعلا المعنى الثاني فطرة الله التي فطر الناس عليه يعني الجبل التي جبلهم عليه التي جبلهم عليه. ويمكن ان نقول فطرة الله العهد الذي اخذه الله على العباد. ويؤيد هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قول الله في الكتاب. اما في الكتاب فقال الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل شهدنا ان تقولوا انا كنا على هذا القدر الى هذه الايات. فهنا اخذ عليهم الميثاق. ايضا حديث عمر بن الخطاب مسح على ظهر ادم فاخرج كل نسمه فاشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. وايضا حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الرجل من اهل الكفر ارايت لو كان لك الارض ذهبا وفضه لكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامه فماذا قال؟ قال نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك. هذا هو العهد والميثاق. طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يبقى معنى ذلك أن كل مولود يولد على الفطرة على العهد الذي أخذه الله عليه وأيضا على الإقرار بأنه الرب الخالق الرازق. لذلك مشركو العرب ما خالفوا في الربوبية لكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن أعفى. إذا هم يتفقون ويقرون بهذا. فهذه دلالة على الإنشاء ومبتدأ الخلق. والأمر الثاني العهد الذي أخذ التفسير الثاني أو الثالث العهد الذي أخذ الله بميثاق ميثاق الذر ميثاق الذر. ويؤكد ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء. يعني حنفاء عفوا يعني يميلون الى التوحيد مقرين باني الرب الخالق الرازق واني الذي استحق العباده وحدي. خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم يعني ازهلتهم فاجتالتهم عن دينهم فاجتالتهم عن دينهم. فهذا دلاله واضحه جدا ايضا على التفسير الثاني. اذا لو اخذنا في التفسير الاول وقلنا الفطره الاسلام حدث عندنا التناقض. اما اذا قلنا بالتفسير الثاني او الثالث كان الوفاق لان الله حقا خلق العباد واخذ عليهم العهد والميثاق. الم تشهدوا اني ربكم قالوا انت ربنا بلى. ثم بعد ذلك جاءت الشياطين وتبدلت الفطر وازالتهم عن دينهم فكفروا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم يعني ازالتهم عن الفطره التي فطرتهم عليها. واما اذا قلنا بالاسلام حدث التناقض. اذا لا تناقض بين الحديثين فكل مولود يولد على الفطره وحقا الشقي من شقي بطن امه. هو فقط نرفع المشكله عن هذا الحديث الشقي من شقي بطن امه بمعنى ان الله جل وعلا يعلم ذلك وكتب ذلك قدرا. هذا الحديث هذا يختص بالقدر يختص بالقدر. فقلنا بانه الشقي من شقي بطن امه بل من شقي في لوح المحفوظ في حديث القبضه. يعني هذا حديث من شقى الشقي من شقى بطن امه يوافق حديث القبضه. وحديث القبضه لا يخالف حديث كل مولود يولد على الفطره لاننا كل مولود يولد على الميثاق الذي اخذه الله جل في علاه. فلما حاد كان من القبضه التي تدخل النار ولا يبالي الله جل في علاه. فلما استقام ونفذ الميثاق ووفى به كان من القبضه التي تدخل الجنه ولا شيء في ذلك ولا غر ولا عجب. يبقى إذا نحن نقول الأصل لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وكل مولود حتى لو تنزلنا معهم في هذا الباب من التفسير الأول وكل مولود يولد على الإسلام قد بين الله أن الشياطين تأتي للإنسان فتحيله عن هذا الإسلام فيكون القبضة التي كانت في النار هي التي حادت عن الإسلام والله أعلم بخلقه والله أعلم. وهذا سر من سر الغيوب لا ندخل فيه أكثر من ذلك لأن أبواب القدر ضحض مزل فلا ندخل فيه دخولا قويا لكننا نبين ونجمع بين الأدلة. أيضا هو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. يبقى ما في أي إشكال كل مولود يولد على الإسلام. نعم كل مولود يولد على الإسلام لكن الذي سبق القدر بأنه سيكون من أهل النار سيحيد عن الإسلام، وتأتي الشياطين فتشتاله وتزيله عن الفطرة أو عن العهد أو عن الميثاق الذي أخذه الله جل في علاه. وكل مولود يولد على الإسلام صار كافرا أو صار مؤمنا يولد على الإسلام، وبعد ذلك إن ثبت كان من أهل الجنان وإلا فكان من أهل النار. هذا بالنسبة للميثاق بين هذه الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.